بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، انت كان من المفروض هذا يكون ديس درس في موضوع الإسراء والمعراج. بالمناسبة مسح إن شاء الله أنكمل ربما اليوم آخر درس في هذه السلسلة، سلسلة التزكية. إن شاء الله بإذن الله تعالى أتنخر موضوع الإسراء والمعراج الجمعة القادمة إن شاء الله، إن كنا من الأحياء أو إن كتب الله لنا البقاء في هذه الدنيا واللقاء. رب ديت حضرت المرت، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نعود في الحصة الماضية، نبدأ في نقطة أن من أسباب نغ من عوامل الإنسان يتزكى منها نغتي شغله الشاغل هو أن يتطهر من المعاصي. نغ قبل أن يتطهر من المعاصي، أن المعاصي الذنوب دي قنشر اللان يسفساد أول البنادم اتجهت لتعيشي الحياة الصالحة. اتجه هذه الذنوب وهذه المعاصي نغصص الحياة، معنى أديم كلا يتظلى لا يتزومى لا يتودى الحقوق نطرواص نتمططص الوالدينس، معنى كذلك الابتلاءات لا يصبر رغم ذلك يتحس على شرحت أن سنت لديني قشرة. كذلك من بين الأشياء التي تجعل الإنسان غير مطمئن دين الذنوب والمعاصي، ضربي يجو أماني يجو قشرة قنس الألم باش كشيني لديني قل نازف شغل مثلا يقل حد أتونا تتسوق سيك تغردمت أدي حسي الألم، الألم ني دي وحدي نخطي دي وحدي، الألم ني ديك تنعمت نخطي دي نعمت. أكان ليش الألم ني بتا وستيويد الخبر السمني ما نضي زوا أدي دور قح صحتك وستيويد الخبر وتغيفي الديمانش والزواد الوطباب، بعد ذلك بعد مدة لقي ديمانش تموتت. لذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى يجو هذا الألم، وني ألم مادي هذا يتعلق بالأجساد، كذلك ربي يجق الألم متعلق بالأرواح. دين دبتة دين المعصية وهو ألم المعصية ألم الذنوب، ربي يجو في كل ذنب يجو معسق الألم، وهذا الألم قد يكون مادي وقد يكون معنوي. ليش قند ليش كنت المعصية تسمى تزوم مني برك أنديو برك نشين غرنا غنديو برك مسح سوف ترى أثرها. ما نشينا في الحصة الماضية أن يجنحد يجو قندر نغي يجو قل معصيات والتوي البلش الظلمة دي جنحد. أول من ظلمته ظلمت نفسك قبل أن تتعدى، معنى أتيني إذا تنتقم وصفلان نغسخ الفخطار نغسقط قضغنا تسبيد دوغ أول وني تسبيد وتسقط قضغ تسقط قضغ يمانش. والدليل على ذلك من عمل صالحا فعلي نفسه ومن أساء فعليها. تصدرت الديمانات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، دا معنى أهم شيء التوين أنه البنى هذا الدنب يجي حد دمي ليجي لزورة مانس. كيفاش معنى أنه أنت صورت نخايل أم بتت يتخدم دي جن وحش مفترس سوف يفترسك. هذا الوحش تتخدمت تفسنك المعصي تتخدمت تذا تتخدم دي يقل عدويها ثانية سلجيات تيضا تطيع مرد دياس إمارو قضية وقت قضية إمارو كيفاش يجدي أصبرك. المهم أو البلد هذا الأمر لا يسد لا يسد بتاقص ما انتبع تقع القرآن سبدا على قدو السنة النبوية والحياة. أنظر مثلا إلى أبسط إلى قصة قالك أنسن قالك أنحفظ وهي صورة الفيل. صورة الفيل دبتها صورة الفيل تتحدث عن من؟ عن أصحاب الفيل. يقن مدن وش أصنر بك القوة وش أصنر بك الجيش عظيم جدا. الجيل استعمال الفيل مدن استعمال خيال وغيرها مس إنه استعمال الفيل، معنى هذا يدل على عظمتهم وعلى قوتهم. مثلا جن مثلا يميل بان سنتين لانزوان بشك أدهد من الكعبة مسح في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى لا يدبر لهم بتا كيدهم. أنا عزمت الصورة برك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بتجين وغني يحكي قاعد بتجينها المعصية تختي تنصن وخوت تنصن يزواط ديركت ربي بتلي وجد سندها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم بتد الكيد بتد الكيد تختي تنصن المعصية تنصن الضيم تنصن الظلم تنصن ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ربي سبحانه ليس سندق الجنود ليس وطيس سندق الجنود تخبتها دي بالزان الطير بتطير أمام الفيل أمام الجيش من الفيل أترقب وتطير الفيل كيف معناه كأن الأمر غير متوازن بس الله سبحانه وتعالى بشكل نسبيين قدرته بأنه سيعاقبك بأبسط شيء فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة قدم من شتاء ونتغطوا لنشمران خيل تقن طير شمر تغط قدم من ناشت قدوان قدم من ناشت قدوري معنى حسب الطير ويتنجي ماضي شمر غيري تغط متبزن القد الحبة الحمص نغدون تصور الله سبحانه وتعالى هذا الجيش قاع بأكمله دمره بماذا؟ بهذه الحجارة من سجيل كل كتيال التواريدي اسم مسجل فيها اسم ذلك الشخص للتوارية قلت أخت من الضوى أقربته فجعلهم كعصف ماكل عصف ماكل دبت العصف ماكل دين دل ورقت نكت شجرت شيتك البهيمة شيت ذا وحدي تمضغت ضبحت بتتك معنا ولك في دورة نسجر تضعف كمل طوال مصدى وحدي توجد وحدي ومن بعد توبح معنا ودي قمدس أولاد الحياة هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو إلا غرم قصة هذه لا غرم قصة لوط لا غرم قصة عاد فرعون القصص كبيرة جدا يمروا أو العقوبة تتخدمها ما سببها هم أنفسهم قاموا بالتسبيب لأنفسهم هذه العقوبة فأهلكناهم بذنوبهم مما خطيئاتهم أغرقوا وغيرها أتنوطت يمر كذلك يجن حديد جون معصية أديو البالس بالليل يخدم يقل وحش معنا يتويد ديا يكن شرع إيمان شاء تلقيتش نسأل الله العافية سوى مني بتا لازم لبناد ما بتا يجوك المعصية بتنا وتكوني ضاليس وتكوني ضاليس كيفاش تكون ضاليس تغردم كل جيبك تكون مطمئن تقعد دماغ لا ترتاح بالما ترتاح بالما دير حولك ايوه ميتت كذلك من المفروض ان الانسان المؤمن ولي زواد الطص ولي زواد يقدر يضص ولي زواد ادي الشاليس ادي الصراليس ما يحلو له شيء في هذه الحياه الظهرس يسجن الدنب الظهرس يسكت المعصية لذلك ننجي الدعاء اسم دارة الرسول صلى الله عليه وسلم دبتة متى سنسمى سيد الاستغفار اسم الدعاء وانتيني يلا اللهم تتمتيا نيمي توشي ما نغل وعد الحمال ديك الحيستة دسنا تنحفظ لكي غدا لكي عقلة نيمي الحيستة دسنا تنحفظ حمال ديك ايوه حفظت وتتتمس عمرك ديمينيت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار معنى هذا أعظم استغفار استمدانة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشاهد في هذا الدعاء دبت أعوذ من شر ما صنعت أطلب الحماية من الله أطلب من الله أن يقيني وأن يحميني وأن يعصمني وأن يدفع عني دبت شر ما صنعته بيدي يقول الشر شتيت خدمت تيمانت وأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من هذا الذنب من آثار هذا الذنب من عقوبة هذا الذنب وليمكن يقين حداد يقيم معناه في هذه الحياة بهذا معناه بالذنب مسحا تصور الدو وحدي وانتوي تلبنغ دي قشرة أوبرك وتحسبونه وهينا الواو عند الله عظيم كذلك له آثار أخرى دين دبتا قد يكون على شكل قساوة القلب والاستقرار، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة. همين أول مدن همين وضنماني بتجين أول مدن في سورة البقرة بتجين، ثم قست قلوبهم ولس يقور الجيلية ولينفع ديس الأمر بالمعروف ولنهي عن المنكر وينفع ديس ولد الحياة بتجين. إن اسم ربي إذبحوا بقرة والغسل، هم الغسل تمردوا على الله لأن هذه القلوب قرن، كما في آية أخرى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. ولنسل في عداد الشعص ربي في عداد الشعص رخلات اثنين شورنس العجل، العجل هي قضية المادة، أي شيء مادي إنه شورنس العجل الذي يمكن يمارو نشني لكان شوري بالأموال سدونيت سريال سدنان سالإعلام سالبالون. وأشربوا في قلوبهم الكرة، يتظلت تفكر دي البالون يتغار معنا يتمنى يقع الأهداف الطموحات هي الكرة، لأنه إنهم مثل بني إسرائيل يقرر بربلوا ما تكون ما مني. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تين دوني مارو تلقيسة تلقوتة معنا التفدقهم نصحات تتجدق الخطأ أشين همك يتجدق الخطأنا وديتي وي الخبر ولا ليتجدق الخطأ وديتي وي الخبر همي إلا مسن الدنب، وذلك الدنب دي سكت المتعة دي سكت الدت ليستمتع بها التزط نصحات لاش. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أرجو بتيسغو ومن الناس من يشتري بتيسغو يسغو كتاب القرآن يسغو كتاب الجنات يسغو كتاب المسجد بتيسغو شين كالسجو ميكين حد يسغو القشرة من الفرد يسغو القشرة يعزيز بتيسغو بتيسغو لهو الحديث القشرة قالش غسل قيمة ولا فائدة في هذه الحياة. يزوى يسغتيد يسغتيد بماذا؟ يسغتيد بماله يشس الوقتس يشس دهنس ولكن في أشياء غير مفيدة. المهم يزوى يسلها يمان زيني الوقتس دين دوني مارو يسس القرآن وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر وليخشاع. هل دي لسيني دي كنا يقن الدرس مثلا يا ربي بركة نقص الدروس صايب بابس لي لي لي قهم لي قهم بس حسبت تتقهمات شغل كي حدد المعاش شور على الديسك شورت شورت شورت يقول ديك الوقت يا خلاص تقهم ديا اكي نشت السرسة يقلب لان شوان بني تساتك بتيتيني ايتي لك يا قهم غيلاش ماذا بيك تسو ترقب غيا. هل مشكلتي لا البلاين ولي حلو خاتي مشكلتي لا كذلك هذا الشخص ولس للشرس المعاصية ألدي لي أدياس الخير أدياس النور أدياس القرآن مش كديت فولس ولتي فنشان ولتي فنشان ولس يرفضه إدزات. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. سمني سحسان استغرب مدن تظلان بزومان التفد خسك مشكلة تاركت مثلا روح صفات ليش غرس أخدم وتي خلص روح خلصت ليش ليه ظلم ليش هامي هامي معنى بتل ديني لابد لديني قشرة أولاس جعله لا يسمع النصيحة جعله حرم من حلاوة محبة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا شرك أكبر عقوبة أن تحرم من الله سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض. اكتب عليك المعصية بعض المعصية أديس النور نربي حمرك وليتيت فوليتي فانشان أصلا وليتي فانشان هامي صايق هميا. لازم بتنج لابد أن تكون هناك تخلية أنسبد الذنوب كذلك أتس كذلك قضية التوبة. إمارو أو الدنبو مادن له هذا الأثر وله أثر أخرى. هل معقول شتينة تجديك المعصية أتعاش ضاليس ربو شتي جديني قلنا يقل الألام باش كتفقد صيداس معقولنا. أول شيء ما تشيني الفيتيش تشين فيت سنة الفيدت يونيت الظلمات أبتت الظلمات يقل حد شتي تتصداليز هانشانتش تتصداليز تتصفر داليز يتحوز داليز يتزويد الحيش يتزويد العمر يتزويد التركيا يتحوز بس حتى القسم تزويني الظلمت انت بتا لان تغرت انت أدي بكلو اللي ندعون تسلسلسل بتتقرطم زابط اللي يدعو سيخسانس ديزورانس نتغرط نتغرط يتألمون بدونه بالظلم. هل شيء معنى تكلم ربي أشي جت عجد آليس عمرك كم الأبد تموت ضمان إن شاء الله وست مني يجن حد سجنة يموت بهذا الأمر يموت بذنب خاطر غرضنا في العقيدة من مات على معصية لم يتب من هذه المعصية مصير أعماله تحبط مصيره إلى نار جهنم كما في القرآن الكريم والأحاديث النبوية يبسون وشغل مقعد سنورا يلا بتدري مشتين يجين حد يمارو إلى سجد الغرف السن ربي بتل دميت شتكان سبتة شتكان سماني شتكان شتكان سفلان سفلان سفلان أقيم حكانا شمان يبي يجي ويكري ويخلص ويشو النفاقة يطلقهم. أين القلوب؟ أين الضمائر؟ إلى أي درجة قست القلوب إلى هذا الأمر؟ بتدلف المجتمعنا بتدلف دائما السؤال والسنهامي بتغندلف المجتمعنا غنيا وضام مجتمعنا كانت نسل التاريخ نسل تغن ميدن نقدن يا ربي التغن نقدن يشبر نسل التغن نقدن يتفاوت التغن معنا التربية قائمة في كل الأصعدة في المدرسة في البيوت في كل مكان أرجز نخشى بدي صدي صفر للجزائر بتسقر الوالديناس حافظ اتزلتش كلش فترة اتزلت فيت سنت ايت لي يحلال الربات شط تضحي ايت لي مدن قليل من اموال الناس يورط النار تغني انتي اديف اديف اديف 10000 اغلت وتتكيميس اديوت دلت بجيدة هامو لي سنت تكل جيبسنا هامو لي سنت زودي سخسي سكتونات يكتحب يكتحلو تلعالقنا يكتحلو تنغيقل عالقنا كتب بيتزانا هادي نجم لو يتنجم هادي نجم مستحب هامي بيد 10000 وتدلت بجيدة حمالي كوفيق تديني وفيق تغلاد هامي خاطر راسي قشرة العقيد تسجاجس باللي يونتوني تحرم تخاتينس أبدت يشيت أمبدت ليسيت في مانس قنشر جاجس ليشوت فوت ضحرة يبسونو غرنا ضحرة تونسولو غيتن دوعدي أزعلو كابزان وليقير وفيق خلاص ويوفين يالله ليجور عمرك وليتو غرنا غيبسونو إمار خاتي دافع إمار ومني دوزو النفوس ديركت والتعدي على أموال الغير طمو بالتصلاح ترزم أطي عفرنا غادي رستي ستة دبي سيس ريال نغدي بي سيس قشرة نغت الدرت نغل كابا نغل كوفر نغ أي مكان نغل حدس يشري لا تزغى وتشري دل حيت أشي سلف والو تلف دل حيت معنى سبب دبتا نغ أنيني ويربا نمدن دبتا يا ربطن القرآن عقيدة الموجودة في القرآن الكريم لازم نسنتوني دا وحدي انتفز دا وحدي والخلل الموجود الآن في هذه المنظومة أنك تعيش هو الابتعاد عن عقيدة القرآن الكريم تلغن العقيدة مسح تبدأ تمرقص إذن القلب السالم من شروطه دبتا التزكية هو الابتعاد عن المعاصي يمارو كيف نبعث المعاصي دبتا أتفكر بأن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة بلا الدنيت العذابين الدنيت الألمين الدنيت كذلك الظلم ظلمات يوم القيامة من السجن غداني لا يخص أدي يكون قبره ظلمة أتكون ضد ظلمة هي حفرة من حفار النار من السجن غد تمنى أتكون أماني ولدي الجنس السجن سيمس لمن يتمنى السني أغضيزوا القبر أدي في ذلك المكان مهيئ كله نار جاء أنت من إن شاء الله ربغني السيود أن تكون أن يكون قبورنا روضة من رياض الجنة إيه تامي مستحون روض الجنة أو القبر ويتخذ من هيئه كيف هيئته سبتة بالعمل الصالح يمر ولاد الحيط القاعدة تزل بتالا كان خصنا نرقب دينات بتالا خصنا نرقب دينات خصنا نرقب الخير بتالا جغداني أجغ الخير أبتا مدن معنى زويد غلديني تكلم لتا في الشهر يوه تشهر نغ أو البال تشهر تتجي تداني أتا في الدينات الظلم ظلمات إني حر الله سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلمة على نفسي في حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظلم. إذن لازم الدنو التنيت، الدنو التنيت خاطي ضرري، رخلت خاطي ضرري، رخلت الدماء تكون المخاطش هي مركز الحياة. ماشي لسيدنا إبراهيم إن ربي لا تخزني يوم يبعثون. إلا الدنيا المخص ماني لمسه، المخص ماني له إلا رخلت. ربي لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. لاحظت القلب السليم، تزكية النفس، تطهير النفس لا تكون إلا بهذا المعلم. لازم تكون رخلتك دي ما جرت الطوانتش، دي ما تفكر ديس أو العمال وتجيت أشي فع رخلات غير جي وطراتها فرصة غير معلت، غير معلت أهز ديسة كتورت أشتورت مي كتورت نشر الربالش أرول أرول أرول أرول الربالش التيني غير توني، الربالش التيني غير توني تخد ضعفظ سيدة كسنبة تدي مالك. قال لك أنسى القصة سيدنا يوسف الأستاذ التوغي شرحت ماشي سيقضى القصة ديس. لما جاءته امرأة العزيز قالت هيتلك وغلقت الأبواب بتينا، هل استجاب للمعصية؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح استحضار من استحضار نعمة ربي ومراقبة الله سبحانه وتعالى والعقوبة وجه ضرره. رغم ذلك بالدراع تنيس بالدراع خاتي داول إتو غير داول إتو غير أمانية هيتلك معنى غير تصماني وجيزها يمارو تدولد بالدراع تزد الطف يروال لم يستسلم لاش خاتي توسد ديوا يزدق الفلاش نغ يزدق لنا يقل إشهار يوات فديس يزدق الميساج أزديس ويقنا تقن ريال أتفديس لا أروال الله حرام ما ترول تسيس وجاء خطر في ترول سقنشا مفتاري سوف يفتاري سوكا يروال بتا ذا أدي لي تفتاري تتخرق أسي شبرتس تشبيس تتخرق يبدنو غليبت ها واستبق الباب بتت معنى واستبق الباب معناش السباق بتت معنى السباق يزوماني بالعقل يجر بالعقل ها وليقي للتفرز قاع والمعصيه شو قلت فار عندك كي نحد داير قبيه لا شو قيل وحده القبيه لاباس تي ورا قال نصلح انت بابا كلها نتعبك لي سافر مامك تطص تبان لاباس المعلم الى غلان ممنوع واستبق الباب. رغم ذلك التباس المعصية مني ديغت تلحق ديس وقدت خميصها ومني تخرجت إقلاس. رغم ذلك لاش يكمل يطرس ديها معنى لشو قلت فرجع معنى مهما تكون درجة الإغراء والطوض قال المعصية بعد ذلك ربي ينجت إلى درجة أنه خير بين السجن والنساء قال ربي السجن أحب إلي مما تدعونني إليه. السجن تتسلم بتت السجن ياك وجيزل معنى الجن حدا تحبس ديكونشن وحدس وهي أقصى عقوبة ديك العقوبة لن توعر أكن مثلا الجن حدا شي حبس تسقى وحدش أتزقيدوك لأن الإنسان لازم أقيم يساوى مع مدة أبدا هو دي خرفة دي بيدو. رغم ذلك إني أصحب مايك لهم من السجن ولا هذه المعصية معنى تورطن المعصية والترزم والترزم قاع واستقرب خطر ابدا يجي حد يجرب الترزام غالبا اذا فتحته هو لشته ودخلته الترزم تاورت تتفت يغلب مدن قال تجربخ يجي يجرب يلقى قام دينيه ادرك بغا برك فضول برك غير ادرك بغا ديما تسلي غياك ادرك بغا بتا يقيم ديال دينيه يستحلى دينيه تلاديني اللد تلاديني المتعات اياكم تيوير على النشر اصلحنت احمد ربي سبحان الله هربوا شي تيجي طوض المعصيه مني قما طوض ذاك سبحان الله ربي قيم التويجت كثير من الامور كثير من معيه الله مراقبه الله دي لي تلك الرسائل الربانيه وتجي تسيس لا تبالي بها دينيه هذه قسو القلب تاعها اتجد المعصيه سمنيوز الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الوقت في لحظه المعصيه انت لست مؤمن في لحظه شرب الخمر أنت لست مؤمن ولا يشربها حين يشربها وهو مؤمن إلى غيرها من الحديث. إذن توني أمرك سديس دوحدي أنرت البنغ كان عزيز ولكن معناه الصحة شت عزيز لازم تعيش آليس في راحة مطمئن في هذه الدنيا تخد ربي عجي صوت السكينتو هذه الأمور الشيطان أشي صغار صح أشي نية لا أمنينهم أشي سمنا تجد ريال تجد زفير تزدر جهاز كده أشي سمنا الزر أشي سيلي مشاعر جال جنة ألدي لي ريكش توطى مع تلك المعصية ديني الديس بتا لا أمنينهم كمل ثم لا أمو ولا أمرنهم أديس يمروا الأمر افعل لا تفعل أربلتش يمروا بتاتي تخصد ولتش ما يلي زوا ولتش ما يلي تقل توني قبل المعصية قبل ارتكاب معصية معناه يجن حد قبل ما يجي المعصية أضيف فكر يبسيون في حالة ما يجن حد يجي المعصية متى غادي يجي إذن أن كل هذا الكلام يكون قبل المعصية معناه يجن حد قبل ما يجي المعصية من المفروض لاش معنى أديج هذه مساحة مسافة أمان مش قولي تطيديني طبعا نفس الإجراءات إننا قبل الصحبة الصالحة قراءة القرآن إلى غيرها بإذن الله هذه الأمور كما كان ما تشغلنا ماشي كنعزم في سورة الفاتحة دائما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رغم أنك تتزلط وتتجلك المعصية إن شاء الله أنت في الطريق المستقيم وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك أو في الدعاء اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مارو قل حد باش كدين يا ماني بتدمع ناس هامي قرر معنا يطلب ربي ثبتني على هذا الأمر على هذا الدين على هذا الحق هامي لأن من المفروض قل حد يوض في لذة العبادة ألا بذكر الله تطمئن القلوب يوضك المتعة في العبادة في طاعة الله سبحانه وتعالى حلاوة الإيمان بارك الله فيك حلاوة الإيمان معناه يتمنى يا ربي اتركني أعيش دائما هذه اللحظة يطلب يا ربي ويحرم لا تحرمني من هذه المتعة ومن هذه الحلاوة طبعا هذا لمن ذاق الإيمان ولمن ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ننا أنسي وليمارو في قضية الجنحد خلاص يتكلم هذه صفه نغادي يتكلم باش هكا غادي يطهروا ان شاء الله ويفسح المجال لنور القران ولدين الله ان شاء الله حتى يتذوق حلاوه الايمان دين متى دين التوبه اذا وهي التوبه الحمد لله ربي اجانا غير زمان اختورته دائما تورت التوبه تترسم فرصه العوده الى الله سبحانه وتعالى ان مهما ابتعدت مم أنت تجي لكاع ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له مسيحي مرق الحد باش كديتو باش كد أضيف كر في التوبة لازم يكون غسي قن دافع الجاجية سخاتية مني برك لأن التوبة هو عبارة عن قرار بلي لكي غجور قن وبريد ولو في غدي سيمانيك لازم أدعود غدو لغ الوبريدك أبريدو ويسوفو لازم تحسي ضماني خاتي يقن حد يلا ساعة طام يلا نبدل ساعة بساعة معنى قضية مزاج وقضية أذواق خاطي وإنما قضية دق القرار تبيت دخ تبيت بعلم بحكمة تتسند بات تكمل دبريدو تلقي الجهنم تتسجو ماتش سمني لازم أعود إلى طريق الله سبحانه وتعالى إذن أنف مثلا آدم عليه السلام سي عصى ربي بعد مي عصى بتينا شغل يندم إلى درجة الله سبحانه وتعالى ينسن ألم أنهكما عن تلكما الشجرة هم ينسن أوله بتلا نجسن مش ينسن ألم أنهكما عن تلكما الشجرة مثلا يجي حد يتغاري دي ما قصبة بس والتغار نكذا ومن بعد استغاريت يغوك الأكسيدون سيني بابا سا خاتي قراش دي ما يجور بالعقل دي ما قراش والتمعالات بتيحوسوني مارو ونجينا هذا الحديث بالندم الندم يندم انت دتي مارو لا يتذوق مرارة البعد عن الله سبحانه وتعالى البعد عن الله خاتي دي قشرة نزال معناه بشك ربي اشي سيب وجيزال شغلي مسلم يمسلم شغلي كت الحوتت ما يتعشى امان اكاد سيدي تسوان بتصارع أنت في مصر وأنت في مصر أوتي فيما سلمت. كذلك من المفروض أن المسلم حياته ما في جنب الله، كلا إن معي ربي، ديما ربي لا معايا الوقت دي بعد ربي ولتي في مانس سوى مني بابا آدم في هذه اللحظة أنت تحس مانس يا وللي يقرب الله ربي يتندم حصرة كانت هذه المعصية حصرة في قلبه دقنا دقنا سنم دك تنغس مسنوس وللي ياليس ليتكلم بمارك ما هو الطريق العودة ليتكلم كيف يعود إلى الله سبحانه وتعالى سمني يسز زر العتاب ألا منهكما عن تلكما شجرة ثم بعد ذلك يسز ربي كيفية التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات ما هي هذه الكلمات كلمات التوبة دبتة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إذا نقل حد باش كديتو غير نغديس من شيء كان سن أركان التوبة ثلاثة إجن يتعلق بالحاضر إجن يتعلق بالماضي إجن يتعلق بالمستقبل وني الحاضر دبتة نغن نبدأ الماضي أنا بدأ الماضي ثم الحاضر ثم المستقبل مش حركة دوحتي الماضي دبتة يندم على ما فات ما فعله على تلك المعصية يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يتندم يندم على الوقت الذي ضيعه في معصية يتندم على المعصية يتندم على الوقت الزوان خلاص خاطر الوقت ني زوان إن شاء الله ربي قبل توبت تمسح الوقت ني ولي زوان اش تخلف ربي مرة أخرى الشرطة تياس المعصية زوايا ولي زوان تشتدون مرة أخرى أتلقيتي دي ندم يندم خاطر تخوى في نفس الوقت أكل يتوفى أختني بتا ما نضي زوا جهنما ديما سمت جهنما يودي سياك سمت جهنما أما سند بتا العذاب لنا جهنما تسلمتنا علاش أديس أتكلم بالوامن أتكلم بالنتسون وسقوا ماء حميما أش النتسون كيف قائف سيون تفوت قال دي الياضوض نيك الدرجة يجين حد يتمنى تمتنت يتمنى خلاص يا أخ بارك فقدي ما أنت قاضي ما أوصف الأخات يقضي فليقضي علينا ربك قال إنكم ماكيثون أتقيم داني يمنعون من الموت إيش يجين حد يدونيت مثلا تلقيت مدن تكلب الحياة رخلت الكفار تكلبن التمنتنت تكلبين التمنتان تسنين لاش قيمت مني كل ما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها غسل حق دين دمي ما رجل حد يجوك نمرين نتيجة المعصية غسل حق بس مسادين دمنا لاش غسل حق تلقي سابات تولين دم خطر لي سجو ما سيقش هذا زعلوك إذن الندم يندم على تلك المعصية في الحاضر تبتا الإقلاع عن تلك المعصية لازم المعصية تلنجري فسن سيتجت لابد التسحبس لازم التثبت بالمي على الشالة وري تضرج بسيفسيه دواتا تمتنتوش تيوير تمتنتوش تقير سجمال تزعلك سجمال تزويد الحيج سجمال تجد الريال سجمزاري جديد في قنا يقن الريال باش كتخلص الكريدياتك باش كتخلص الميدة سجمزاري جغي كتافير ميجوك المشروع بعد سرق ريال سنة ميدة عمرك تمتنتو ليزوش سجمي بسيونا يمارو لازم التوبث الإقلاع عن المعصية إمار بعد ذلك في المستقبل دبتة العزم على عدم العودة وتفكر ديال المعصية التوية أبتي قوست وسجد البالج بات تتيني أقيمي قال إيه نشين توغا بجغسي وني يفتخر بتلك المعصية هل هذه تعتبر توبة يقل حد ميفكر يكت المعصية تجيت من الزيس من المفروض بتة يأتيه مرة أخرى ذلك الندم أصلي زور ندمني يتحصر معنى أن يكره يا رب معنى أن يحمد الله سبحانه وتعالى ينجاتي من ذلك تمنى يا ربي معنى احفظي وتكمل أدوقع في هذه المعصية مرة أخرى بعد ذلك أجزيس الشروط والاستغفار وغيرها وأهم شيء هو أرد المظالم خاصة قضية ما يتعلق بين الناس بين العباد المعاصي والظلم متعلق بين العباد لازم ما ترد المظلمت تغتاب دي الجنحة تسيود العرض دي الجنحة لازم ما ترد العرض تندس الكرامة لازم استرد الكرامة تاس سرجيت لازم تعود استرد معنا لازم استعوض الضرر استجيت قال لك السن الحديث امرأة تصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها زون الناس يا رسول الله عسى ما اشتركتم تطشب التتجا الناس الأخيرة فيها إنها في النار دول كيف سنقى خاتي ضراري. إذن إن شاء الله أن نختم الموضوع ومسي ستو نسيول في عدتي نجبد عدة مواضيع نجبد موضوع بر الوالدين الأخلاق معناه كل مرة تشكل ميتات سيقلون شان إن شاء الله أدي غدس نوسان أدي يمكن أن أعود أنسيول في موضوع معين مثلا في الأسرة في التربية في المعاملات المالية أو غيرها إن شاء الله ربان يسخر ربان ربان طول العمر يسحضر التنمير يقبل أفنى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.